إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وفقها في الدين برحمتك يا أرحم الراحمين. تنبيه، قال الشيخ العلامة محمد بن نور زهير رحمه الله بعد أن ذكر مسألة الواجب الموسع، قال تنبيه الواجب الموسع قد يكون، يعني هو ذكره أيضا الإمام البيضاوي تحت عنوان فرع، فقال الواجب الموسع قد يكون الوقت فيه معلوما بأن يكون محدد الطرفين، له مبدأ ونهاية، وذلك مثل الصلوات الخمس، وقد يكون غير معلوم مثله أو يعني مثل الحج وقضاء الفوائت لعذر من الأعذار. طبعا أما الفائتة التي تفوت بغير عذر فإن قضاءها واجب على الفور، لكن من الصلوات التي فاتت لعذر من الأعذار الشرعية فلا يجب قضاؤها على الفور. إذن وقضاء الفوائت لعذر من الأعذار طبعا الشرعية، فإن الشارع قد جعل العمر كله وقتا للحج وقضاء ما فات من الواجبات لعذر، والعمر غير معلوم النهاية. إذن الواجب الموسع إما أن يكون معلوم النهاية محدد الطرفين أو أن لا يكون معلوم النهاية. فالواجب الموسع إذا كان وقته محددا محدد الطرفين يجوز للمكلف تأخيره عن أول الوقت وإيقاعه في أي جزء من أجزائه ما لم يخف فوات الفعل لأمر من الأمور، فإن خاف فواته إذا لم يؤده في الوقت الذي هو فيه تضيق عليه الوقت، فوجب عليه أداء الفعل قبل الزمن الذي ظن فيه الفوات. ذكرنا كمن يعني قيل إنه سيقتل في الساعة الحادية ظهرا فيتضيق عليه وقت الظهر، فإن ويجب عليه أداء الفعل في هذا الوقت، يعني في هذه الساعة أو الساعة والعشر دقائق المتاحة له. فإن أخر وفات الفعل فلم يؤده كان آثما، وإن تخلف ظنه وأتى بالفعل كان هذا الفعل أداء على رأي الغزالي وهو الصحيح، لأنه وقع في وقت محدد له شرعا ولكنه آثم لمخالفته ما أمره الشارع به وهو العمل بمقتضى ظنه. فهذا الذي يعني حكم عليه بالقصاص في الساعة الحادية ظهرا إذا عفي عنه فإن ثم قام يصلي في الوقت المتبقي فإن صلاته تعتبر أداء لأنه أدى الصلاة في وقتها المعتبر لها شرعا، ولكنه آثم لتأخيره الصلاة عن وقتها بحسب ظنه، عن وقتها الذي تضيق عليه بحسب ظنه. طيب، أما الواجب الموسع الذي جعل وقته العمر كله كالحج وقضاء الفائتة بعذر فإن المكلف يجوز له تأخير الفعل من غير توقيت بزمن ما لم يظن الفوات لمرض أو لكبر أو نحو قصاص أيضا، يعني فلا يتقيد بالمرض والكبر فليس لهما مفهوم مخالف. لا يستطيع معهما الفعل طبعا، طيب ما لم يظن الفوات لمرض أو لكبر لا يستطيع معهما الفعل، فإن خاف الفوات بسبب المرض أو الكبر وجب عليه الإتيان بالفعل قبل هذا الزمن الذي لا يستطيع الأداء فيه، فإن أخر حتى مرض أو كبر كان عاصيا. يعني فبالتالي من استطاع الحج وهو شاب فأخر حتى كبرت سنه وعجز عن الاتيان بالحج بسبب كبر سنه فإنه عاصي. فإن لم يظن الفوات لواحد من هذين الأمرين أو يعني ما شابههما ولكن مات فجأة قبل أن يفعل فهل يكون عاصيا؟ اختلف العلماء في ذلك، فذهب الجمهور إلى أنه يكون عاصيا لأنه ترك الواجب من غير عذر، وترك الواجب من غير عذر يوجب العصيان. فلو لم نقل هذا يعني، طيب واحد يقول طيب إيش معنى أنه واجب موسع وأن يعني مدته العمر كله؟ نقول ماشي يعني هو واجب موسع لكن على حذر، يعني موسع ما لم يعني يمت، فإن مات فإنه يكون عاصيا. فلذلك ينبغي يستحب إنسان أن يبادر إلى إبراء ذمته، فإنه واجب موسع على خطر، موسع على يعني على ذمته، على موسع ولكن تكون التبعة عليه يتحملها هو إن مات من غير أن يؤدي ما وجب عليه. وإلا لو لم نقل إنه يكون عاصيا، لو لم نقل بعصيانه لما تحقق الوجوب. طبعا يعني لو مات ولم نقل بعصيانه لما تحقق الوجوب بالنسبة إليه، وهو باطل لأن التكليف متوجه إليه. وذهب بعض العلماء إلى أنه غير عاص لأن التأخير جائز له هذا، وعدم الإتيان بالفعل معذور فيه لمفاجأة الموت له من غير سبق إنذار بمرض أو كبر سن، فمثل هذا الترك لا يوجب إثما ولا ينافي كون الفعل واجبا. هذا أحسن، لأن خاصة الوجوب هي الترك قصدا أي بدون عذر، ولا شك أن مثل هذا الفعل لو ترك قصدا لترتب عليه الإثم فكان هذا الفعل واجبا. يعني هذا إيش يقول؟ إن خاصية الوجوب موجودة. القول الأول اللي هو قول الجمهور يقول لو لم نقل بعصيانه لما تحقق الوجوب، لما كان واجبا في حقه. هنا يقول لا، لا نقول بعصيانه ومع ذلك يتحقق الوجوب، لأن خاصية الوجوب أو خاصة الوجوب هي الترك قصدا أي بدون عذر، ولا شك أن مثل هذا الفعل لو ترك قصدا لترتب عليه الإثم فكان هذا الفعل واجبا وإن كان لا إثم فيه لوجود هذا العذر. طبعا وفي وجه ضعيف التفرقة بين الشيخ والشاب في العصيان بعد الموت، لكن الصحيح إن باعتبار أن الشاب مظنة استمرار الحياة والشيخ مظنة يعني الوفاة، لكن الصحيح الذي عليه الجمهور وهو العصيان مطلقا، هذا هو الصحيح. وأجاب الجمهور عن هذا بأن جواز التأخير مشروط بشرط وهو سلامة العاقبة، هذا يعني مشروط، يجوز لك التأخير لكن بشرط، ترى انتبه، يعني يجوز لك أن تؤخر لكنك على خطر إن سلم الله لك، ما يضمن أصلا، لذلك ينبغي عليه أن يبادر. معناته يعني ضمنيا وجب ما هو على التراخي؟ لا، واجب على التراخي، واجب ليس على التراخي ضمنيا. لا. إذا بتقول أنا إذا يجوز لك التأخير بس إذا بتموت أنت عاصي، إيه طبعا. طيب فهون يعني تقريبا عم قل لك خلاص يجب أن تأخير. لا، ما قال يجب، يجوز يجوز التأخير طبعا. بس يعني هذا أحسن ولا اللي يوجب الفور بالحج مثلا؟ هذا أحسن أكيد، هو أكيد هذا أحسن، لكن الارتباط اثنينهم بعضهم في الحج فرق، يعني الحج فرق ما أنا مختلفين، لكن أقول لك أنت يجوز لك تأخيره كويس، أنه يجب على التراخي، فأنت أخرته في ضمن الجواز في ظنك أنت وفجأة متت، فنفس المسألة اللي سابقه هو يعني حاسبه على ظنه هذاك. هو هذا القول الثاني إنه خاصية الواجب تركه قصدا أي بدون عذر، هذا غير صحيح، يعني وهنا لا عذر له، يعني ليس له عذر. هو المسألة هو الواجب موسع، الوقت موسع، بس أنت على خطر يعني بشرط سلامة العاقبة، هذا يعني حاصل إنه أحيانا يعني تتيح شيئا أو تسمح بشيء بشرط سلامة العاقبة، فيكون الإنسان خصيم نفسه. فهو هذا يعني هو يجوز له أن يؤخر بشرط أن تسلم. هم نصوا على شرط سلامة العاتق. طبعاً مش منصوص. جواز التأخير مشروط بشرط هو سلامة العاقبة والإتيان بشرط هو الإتيان بالفعل. في مسألة القصاص ليش حطينا له الإثم؟ كان ظن وعمل بخلاف ظنه، ما أعدم مثلا وبعدين صلى ضمن الوقت، ليه قلنا بالإثم؟ لأن الوقت تضيق عليه بحسب ظنه. طيب هناك عملنا بحسب ظنه وهون تركنا له ظنه ليه؟ بحسب ظنه أنه لا يموت لكن فجأة مات. إيه تمام. فلماذا ما عملنا بحسب ظنه؟ هناك تضيق الوقت عليه فعومل بحسب ظنه لأنه التكليف متعلق بالظن. وهنا وسع عليه بحسب ظنه أنه يعيش، فلذلك كان الواجب موسعا. ممتاز. ولكن لكن لا، ما هو موسع بإطلاق، يعني ما هو موسع بحسب ظنه بإطلاق، موسع بحسب ظنه بشرط مشروط، ما هو موسع بإطلاق، مشروط بشرط سلامة العاقبة وبشرط الإتيان بالفعل في حال الحياة. وبهذا تتحقق يعني بهذا يتحقق وجوبه، وإلا لو لم نقل بذلك لما تحقق وجوبه. طب ذكر من هم العلماء الذين قالوا إنه غير أسلم؟ والله ما أذكر يعني الآن، ذكروا بس أنا ما أذكر يعني. أقوال المعتبرة. لا صحيح إنه آثم، صحيح أصولاً وفقهاً إنه آثم عند الأصوليين والفقهاء. هذا يعني هذا طيب إذن. وأجاب الجمهور بأن جواز التأخير مشروط بشرط وسلامة العاقبة والإتيان بالفعل، وما دام الموت قد فاجأه فالعاقبة لم تسلم، لأن هذا الفعل لم يؤدى، وبذلك كان التأخير غير جائز، فيترتب على عدم الفعل الإثم والمعصية. طيب المسألة الثالثة في الحكم الثالث، وهو أن الوجوب إما كفائي أو عيني، وتعرف بمسألة الواجب الكفائي. الخطاب الطالب للفعل طلبا جازما، وهو ما يعرف بالإيجاب، إذا تعلق بفعل معين، فإما أن يكون القصد منه حصول الفعل مع قصد فاعله، أو يكون القصد منه حصول الفعل من غير نظر إلى الفاعل. فإن كان القصد منه حصول الفعل من ذات الفاعل سمي هذا الإيجاب بالإيجاب العيني، وسمي الفعل الذي تعلق به هذا الإيجاب بالواجب العيني، وإنما سمي بذلك لأنه منسوب إلى العين والذات، باعتبار أن ذات الفاعل مقصودة باختبارها بالفعل، مثل يعني بابتلائها وامتحانها، التكاليف كلها ابتلاءات وامتحانات للعبد، باختبارها بالفعل، مثل الخطاب المتعلق بالصلاة والصوم، فإن كل مكلف مقصود بهذا الخطاب ليؤدي الفعل بنفسه، بحيث إذا فعله الغير عنه لم يسقط التكليف عنه، سواء كان هذا المكلف عموم المكلفين، جميع المكلفين، أو بعضا خاصا منهم. ومثل الخطاب الخاص بالنبي صلى الله عليه وسلم كوجوب الأضحية في حقه، وتخييره نساءه بين أن يبقين في عصمته أو يسرحن سراحا جميلا. أما إن كان القصد من الخطاب المتعلق بالفعل حصول الفعل من غير نظر إلى الفاعل، فإن هذا الإجابة يسمى بالإيجاب الكفائي، والفعل الذي تعلق به هذا الإيجاب يسمى الواجب الكفائي، وإنما سمي بذلك لأنه منسوب إلى الكفاية والسقوط، من حيث إن فعله من أي فاعل يسقط طلبه عن الآخرين. ومثل الخطاب الطالب للجهاد، يعني جهاد الطلب، والطالب لتغسيل الميت وتكفينه والصلاة عليه. ومن هنا عرف الأصوليون الواجب الكفائي بأنه مهم محتم حصوله، مهم محتم حصوله من غير نظر بالذات أو من غير نظر إلى فاعله. والأولى التقييد من غير نظر بالذات إلى فاعله. يعني فالحاصل أن الواجبات تنقسم إلى هذين القسمين من حيث تعلقها بالفاعل. فإما أن يراد حصول الواجبات من كل فاعل بعينه، يعني فلا يراد حصول الفعل فقط بل حصول الفعل من الفاعل، يراد أمرين، يراد حصول الفعل من الفاعل، يعني أو لنقل إنه أمر مركب من شيء، يراد حصول الفعل من كل فاعل بعينه، لأنها تكاليف يراد بها اختبار إرادة أو طاعة كل مكلف لله سبحانه وتعالى ورسوله. فهنا هذا يكون واجبا عينيا، يتوجه هذا الواجب إلى عين كل مكلف، إلى ذات كل مكلف. وإما أن يكون أن تكون هذه التكاليف لا يراد منها اختبار مكلف بعينه أو اختبار كل مكلف بعينه، بل يراد حصول هذه التكاليف لما فيها من المصالح العامة أو الخاصة للأمة، وغالبا ما تتعلق بالمصالح العامة للمسلمين. فهنا لا ينظر فيها إلى خصوص الفاعل، وإنما ينظر فيها إلى تحقق الفعل، المهم أن يحصل الفعل، لكن ينظر إلى الفاعل تبعا، لا ينظر إلى الفاعل نظرا ذاتيا. النظر الأساسي والذاتي هو النظر إلى الفعل، إلى حصول الفعل، ولكن لا بد من النظر إلى الفاعل، لكن يكون هذا النظر بالتبع والعرض. لماذا؟ لأنه لا يتحقق فعل من غير فاعل، لا يمكن أن يحصل الفعل من غير فاعل، فبالتالي الواجب الكفائي لا ينظر فيه إلى الفاعل نظرا ذاتيا، لكن ينظر فيه إلى الفاعل نظرا عرضيا أو بالتبع، من حيث إن الفعل لا يتحقق ولا يحصل إلا على يد فاعل يقوم بفعله. ولذلك كانت عبارة الشيخ زكريا أنه في تعريف الواجب الكفائي، وهذا التعريف أخذه الأصوليون من الإمام الغزالي رحمه الله، بأنه مهم يقصد حصوله من غير نظر بالذات إلى فاعله. أما النظر بالتبع والعرض إلى الفاعل فهو موجود لا بد منه. وأيضا لا يكفي في الواجب الكفائي أن يقوم به البعض هكذا، يعني اشتهر أن الواجب الكفائي إذا قام به البعض سقط الإثم على الباقي، لا، إذا العبارة الأدق أنه إذا قام به البعض قياما تاما مجزيا كافيا سقط الإثم عن الباقي. يعني مثلا لو كان الجهاد يحتاج إلى 1000 مقاتل فوجد 700، فإن هذا لا يتحقق به الواجب الكفائي، يكون هؤلاء 700 مثابين على جهادهم، ويكون باقي المسلمين الذين قعدوا عن الجهاد وعن النفرة إليه آثمين. فإذن الواجب الكفائي، يعني مثلا لو كان كنا في بلد مسلم وكان هذا البلد يحتاج إلى 5، مثلا بلد يحتاج إلى أن يوجد فيه فقهاء، وإلى أن يوجد فيه متكلمون يجيبون عن الشبه العقلية والتشكيكات الطارئة على الدين، وإلى أن يوجد فيه أطباء، وإلى أن يوجد فيه مهندسون، وإلى أن يوجد فيه خبراء عسكريون، إلى آخر ما هنالك. فوجد مثلا من يقوم بدل، والعدد المطلوب في هذا البلد أن يوجد مثلا 100 فقيه أو 20 فقيها، فوجد 10 فقهاء، هذا فباقي المسلمين آثمون. لذلك الآن يعني الإثم يشمل المسلمين في أشياء كثيرة، لأن كثيرة من الواجبات الكفائية قد يعني تقاعس المسلمون عن أدائها في البلد الواحد ولا عموم المسلمين؟ عموم المسلمين يعني أو يعني مثلا طبعا الآن بسبب الحدود يعني صار لها اعتبار، يعني والله أعلم صار لها اعتبار، فكل بلد أو كل يعني طبعا بحسب القدرة، يعني لا شك أنه العاجز الله سبحانه وتعالى لا يعني يرفع عنه الإثم لا شك. مشغول بفرض كفائي معين لا يكلف اليوم. طبعا لا يكلف بفروض كفائي اخرى. ايضا يعني تجد ان الناس قد صرف ذهنه الى احد فروض الكفايات فيريد ان الناس جميعا ان تتابعه في هذا في فرض الكفايه هذا. يعني هو مثلا يقوم بفرض الكفايه المتعلق بالقتال يريد من الناس جميعا ان تكون مقاتله مثله. لا يا اخي في فروض كفايه اخرى. مثلا واحد يقوم بفرض الكفايه المتعلق بالدعوه الى الله مثلا بتبليغ الدين يريد من الناس جميعا هذا. لا يعني واحد يقوم بفرض الكفايه المتعلق ب مثلا العلم بتبليغ وهكذا يعني يريد من الناس جميعا ان يكونوا مثله. لا يمكن هذا. فالحاصل انه فروض الكفايه متعدده ولا بد ان يكون في كل فرض منها جماعة تكون مجزئة وكافية بحيث يتحقق بها المقصد الشرعي من فرض الكفاية. لذلك يجب على المسلمين جميعا أن يعني وجوب يتعلق بالمسلمين أن ينشئوا مدارس علمية تخرج طلاب علم متمكنين يكونون على قدر عالي من المعرفة الشرعية ويكونون أيضا على معرفة بالواقع لكي لا يكونوا منفصلين عن الواقع ولكي يعني يطبقوا ما تعلموه على الواقع تطبيقا صحيحا. وأن يكون هؤلاء طلاب العلم يعني أن يكونوا على مستوى معين من التفكير العقلي ومن التوازن النفسي في هذا. هذا يحتاج يعني بعض المدارس العلمية تقوم بواجب تعليم الدين بس ما تقوم بواجب تفهيم الطالب الواقع أو تعريفه بالواقع ولا تقوم بواجب تدريب الطالب على تنزيل الحكم على الواقع. لذلك يعني يخرج الطالب حافظا لمسائل الفقه وأمور الدين لكنه عاجز عن تنزيلها تنزيلا صحيحا على الواقع. هذا طبعا يحتاج إلى تضافر خبرات ويحتاج إلى عمل دؤوب يقوم به جهات عدة لا يقتصر العمل يعني علي لا يقتصر يعني عمله أو فعله على مثلا طائفة العلماء أو المشايخ. لا العلماء والمشايخ يقومون بدور وغيرهم أيضا يقوم بدور آخر. يعني فهذه المعاهد العلمية النموذجية أو المرجوة قليلة جدا يعني أو لا تكاد توجد يعني كمعهد علمي متكامل. طيب إذا نرجع مرة أخرى من هنا عرف الأصوليون الواجب الكفائي بأنه مهم محتم حصوله من غير نظر إلى فاعله. فقولهم مهم صفة لموصوف محذوف تقديره فعل مهم. نعم وهم يحذفون يعني عادة ما يحذفون الموصوف إذا كانت الصفة دالة عليه. وهو جنس في التعريف يشمل كل فعل سواء كان واجبا أو مندوبا أو مباحا أو محرما أو مكروها. ومعنى كون الفعل مهما أن الشارع قد اهتم واعتنى به. وقوله محتم وصف آخر لفعل أو لفعل ومعنى كون الفعل محتما أن الشارع قد طلبه طلبا جازما وهو قيد أول يخرج به المباح والمندوب والمكروه. أما المباح فلأنه لا طلب فيه وأما المندوب والمكروه فلأن الطلب فيهما غير جازم. وقولهم يطلب حصوله قيد ثان يخرج به المحرم فإنه لم يطلب حصوله وإنما طلب تركه طبعا طلبا جازما. قول من غير نظر إلى فاعله قيد ثالث يخرج به الواجب العيني لأن الفاعل فيه مقصود بالفعل يعني يطلب الحصول الفعلي من الفاعل من عين الفاعل من ذات الفاعل فهو مقصود مع الفعل. وقد اتفق الأصوليون على أن الواجب الكفائي يتحقق المقصود منه بفعل بعض المكلفين له طبعا كما قلنا فعلا تاما مجزيا تتحقق به الكفاية. فمتى فعله بعضهم فلا يطالب بفعله البعض الآخر. إذن بعد يعني بعد أن يقوم البعض بالفعل المجزئ الكافي فإن الطلب يسقط عن الآخرين، تمام. لكن قبل أن يقوم هذا البعض بهذا الواجب الكفائي فإلى من يتوجه خطاب التكليف المتعلق بالواجب الكفائي؟ هل يتوجه إلى جميع المسلمين أم يتوجه إلى بعض غير معين منهم؟ الآن سيأتي الخلاف في هذا. قال: واتفقوا أيضا على أن ترك الواجب الكفائي من جميع المكلفين يوجب تأثيم الجميع لأنهم فوتوا ما قصد من الفعل، تمام. معناها الخطاب موجه للجميع. معناها الخطاب إذن تمام أحسن، معناها الخطاب موجه للجميع صحيح، وهذا فعلا استدلوا بهذا على أن الخطاب موجه للجميع. قال: واختلفوا في الخطاب المتعلق بهذا الفعل، هل هو موجه إلى جميع المكلفين فيكون الفعل من البعض مسقطا للطلب عن الباقين، أو هو موجه يعني إذن هذا القول الأول يقول إن مثلا الجهاد جهاد الطلب موجه إلى جميع المسلمين الذين يعني يطلب منهم الجهاد، الرجال البالغين الأحرار العقلاء إلى آخره. طيب فإذا هذا الخطاب موجه إلى جميع هؤلاء، ولكن إذا فعله بعضهم فإن الإثم أو فإن الطلب إن توجه الخطاب يسقط عن الآخرين، وبالتالي يسقط عنهم إثم عدم الاستجابة لهذا الطلب أو عدم تنفيذ هذا الطلب. هذا هو القول الأول. القول الثاني فإذا القول الأول يفترض أن الخطاب قد توجه إليهم يقينا، ثم إذا قام البعض بما يعني بالقدر الكافي بهذا الفعل فإن الخطاب أو توجه الخطاب يسقط عن الباقي. القول الثاني يقول: لا، الخطاب في الأصل وأول الأمر موجه إلى بعض غير معين من المكلفين، فيكون الفعل من البعض مسقطا للطلب الموجه عليهم، ويجعل الخطاب غير متوجه إلى غيرهم. ذهب جمهور الأصوليين ونص عليه الشافعي رحمه الله في كتاب الأم إلى الرأي الأول، وذهب قليلهم أو بعضهم كالرازي وهو مقتضى كلام البيضاوي، يعني لم ينص عليه لأنه لم يذكر مسألة أصلا بصراحة، لكن مقتضى كلامه اتباع، ويعني هو على الأصل أنه يعني مختصر مختصرات الرازي، نعم. فمقتضى كلامه هو متابعة الرازي، وذهب إلى هذا ابن السبكي في جمع الجوامع، وخالف في ذلك والده. قال: وذهب قليلهم إلى الثاني. إذا قلنا إن الخطاب موجه إلى الجميع فإذا يعني معنى ذلك يعني أن الجميع قد تعلق به الخطاب ثم سقط عن البعض بفعل البعض الآخر. قال: فأصحاب الرأي الأول وهم الجمهور يجعلون الفعل البعضي مسقطا للطلب الموجه إليهم كما هو مسقط للطلب الموجه إلى غيرهم، وأصحاب الرأي الثاني يجعلون فعل البعض مسقطا للطلب الموجه إليهم، وبذلك فلا يتوجه الخطاب إلى غيرهم لتحقق المقصود من الفعل بفعلهم. يترتب على هذا أن من ظن أو علم أن غيره قد فعل الواجب سقط عنه الطلب على رأي الجمهور. إذن هو فمثلا إذا مات ميت فكل مسلم يجب أن يتطلع أن يتحقق من قيام فئة بالواجبات العينية تجاه هذا الميت المسلم، من تغسيلي وتكفيني والصلاة عليه ودفني. فإذا ظن كل مسلم أو علم أن غيره قد فعل الواجب فإن الطلب يسقط عنه، ولكن إذا علم أو ظن أن غيره قد قام به فإن الطلب لم يتوجه إليه فضلا عن أن يسقط عنه على الرأي الثاني. طيب، ومن علم أو ظن أن غيره لم يفعل، توجه إليه الخطاب على الرأي الثاني، ووجب عليه الفعل على الرأي الأول لتعلق الخطاب به قبل ذلك، وتظهر ثمرة الخلاف في من علم بوجود ميت مثلا وشك هل قام غيره بما يلزمه له من تغسيل وتكفين أو لم يقم بذلك، فعلى رأي الجمهور يجب عليه السعي ليتبين حقيقة الأمر، ولا يسقط عنه الطلب بهذا الشك، لأن الطلب متعلق به على سبيل التحقيق والوجوب، والوجوب المحقق لا يسقط بالشك. أما على الرأي الثاني، على رأي الفريق الثاني، فإنه لا يجب عليه السعي لأن الخطاب لم يتوجه إليه، والأصل عدم تعلقه به. ثمرة. تمام. جميل جدا. فيعني هذا ثمرة الخلاف. طبعا أصحاب الرأي الثاني قالوا يعني يبعد أن يسقط الطلب عن مكلف بفعل غيره له، فالعلماء قالوا لا، ليس لا بعد في هذا، لا بعد في سقوط الفرض عن شخص بفعل غيره له، وضربوا على ذلك مثلا يعني سقوط الدين عن المدين بأداء غيره عنه، وقالوا إن المقصود حصول الفعل لا ابتلاء كل مكلف به، المقصود من الواجب الكفائي حصول الفعل لا ابتلاء كل مكلف به، فإن ابتلاء كل مكلف بالفعل هذا يعني هو المقصود من الواجب العيني. الشيخ يعني ذكر أدلة المذاهب، أدلة جمهور الأصوليين وأدلة أصحاب الرأي الثاني، وهم الرازي وابن السبكي ومن تابعهم. قال: استدل جمهور الأصوليين على مدعاهم بما يأتي. أولا قوله تعالى: وقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم، وقوله تعالى: وقتلوهم حيث ثقفتموهم، وقوله تعالى: فليقاتل في سبيل الله الذين يشرون الحياة الدنيا بالآخرة. ووجه الاستدلال من الآيات أن الله تعالى أمر بقتال الكافرين المعتدين، ووجه الخطاب إلى جميع المكلفين القادرين على القتال، لأن واو الجمع في الآيتين الأوليين واسم الموصول في الآية الثالثة من الصيغ المفيدة للعموم، والعام يتوجه فيه الخطاب إلى كل فرد من أفراده. ولا شك أن قتال الكافرين المعتدين من فروض الكفاية، فإذا قام به البعض سقط، يعني هو الكافرين المعتدين طبعا إذا جاءوا إلى بلاد المسلمين صار من فروض العين، ولعله يقصد المعتدين وهم في بلادهم، يعني الشيخ يقصد أنه كافر معتدين وهم في بلادهم، غير ما إذا هجموا على بلاد المسلمين. نعم. طيب، إذا قام به البعض سقط عن الباقين، وبذلك يكون الخطاب في فرض الكفاية موجها إلى جميع المكلفين، وليس موجها إلى بعض غير معين منهم، وهو ما ندعيه. وثانيا بأن ترك الواجب الكفائي من الجميع موجب لتأثيم الجميع اتفاقا، وتأثيم الجميع موجب لتكليف الجميع، لأنه لا يؤاخذ الشخص على شيء لم يكلف به، وبذلك يكون الخطاب موجها إلى الكل وليس موجها إلى البعض، يعني إلى الكل الجميع لا إلى الكل المجموع، يعني فهو الخطاب موجه إلى الكل على يعني إلى كل فرد على سبيل الكلية، لا إلى الأفراد على سبيل الكل، الكل حكمنا على المجموع ككل ذاك ليس ذا وقوع، وحيثما لكل فرد حكم فإنه كلية قد علم، والحكم نعم. طيب، فإذا هذا خطاب على القول الجمهور بأن الخطاب موجه للأفراد على سبيل الكلية لا على سبيل الكل المجموعي. قال: واستدل أصحاب الرأي الثاني بما يأتي. أولا، لو تعلق الخطاب بالكل لما سقط بفعل البعض، لأن شأن الخطاب المتعلق بكل فرد أنه لا يسقط إلا بفعل من تعلق به الخطاب، لكن سقوط الخطاب عن الكل بفعل البعض متفق عليه، فدل ذلك على أن الخطاب متعلق بالبعض وهو ما ندعيه. وأجيب عن هذا الدليل بأن سقوط الخطاب عن الكل بفعل البعض أمر دعت إليه الضرورة، لأن الخطاب لم يقصد بالفعل ذات الفاعل، وإنما قصد تحقيق الفعل لحصول المصلحة المترتبة عليه من غير نظر إلى الفاعل. فمتى تحقق الفعل فقد ترتب عليه ما قصد منه، فطلبه بعد ذلك يكون تحصيلا للحاصل. ولذلك قلنا إن الخطاب إلى الكل يسقط بفعل البعض. يقول نعم، يعني صحيح هذا الكلام أنه لو تعلق الخطاب بالكل لما سقط بفعل البعض، لكن لو كان هذا الخطاب مرادا يعني متوجها إلى الكل، إلى كل فرد، يعني إلى عين كل فرد فرد، أما فحينئذ يصح كلامك. أما إذا كان الخطاب متوجها يعني إلى تحقيق الفعل من غير نظر إلى عين وذات الفاعل له، فحينئذ يعني لا يبعد أن يسقط الإثم عن من لم يقم بالفعل إذا قام آخرون بتحقيق ما قصد من الخطاب وهو تحقيق الفعل. وثانيا استدل أصحاب الرأي الثاني بوجه ثاني، قوله تعالى: فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون. ووجه الاستدلال من الآية أن طلب العلم الزائد عما يحتاج إليه كل واحد في عمله الواجب عليه عين من فروض الكفاية، هذا الخبر، طلب العلم من فروض الكفاية. طيب، وقد وجه الله الخطاب في الآية إلى طائفة غير معينة، نكرة، لولا نفر من كل فرقة منهم طائفة، نكرة في سياق الإثبات، فلا تعم، طائفة غير معينة من فرق إلى طائفة غير معينة من فرق المسلمين. وأتى بلولا الداخلة على الفعل الماضي، وهي تفيد اللوم والتنديم اللذين من شأنهما أن يكونا عن ترك واجب، يعني غير عبر بأنها تفيد التوبيخ، أنه لولا الداخلة أو الداخلة على الماضي، يعني نعم على الفعل الماضي، فتكون للتوبيخ، كقوله تعالى: لولا جاءوا عليه بأربعة شهداء، هذا توبيخ لهم على عدم مجيئهم بأربعة شهداء. إذا أردت أبي يوبخ لولا فعلت كذا وكذا، لا، إذا كان دخلت لولا على المضارع فتفيد التحضيض أو العرض، أما إذا دخلت على الماضي فتكون للتوبيخ اللي يعبر عنه الشيخ باللوم والتنديم. وهذا مذكور يعني في باب الحروف، ذكر الشيخ جامع الجوامع الشيخ زكريا في بات الوصول: لولا تستغفرون الله لعلكم ترحمون، يعني بمعنى هلا عرض أو تحضيض، تحضيض على الاستغفار، أو يكون أحيانا لولا بمعنى العرض وهو الطلب برفق ولين. فإذا لولا إذا دخلت على الماضي فتكون للتوبيخ، وإذا دخلت على المضارع فتكون للتحضيض والعرض، وهنا قد دخلت على الماضي. قال: فأفاد ذلك أن هذه الطائفة قد تركت واجبا عليها، كلام سليم، وهو طلب العلم، فيكون الوجوب متعلقا بها فقط، وحينئذ يكون الخطاب في فرض الكفاية متوجها إلى بعض غير معين وهو ما ندعيه. وأجيب عن هذا بأن الآية وإن اقتضت تعلق الخطاب بالبعض إلا أنها معارضة بالآيات السابقة المقتضية لتعلق الخطاب بالكل، الآيات والأحاديث التي توجهت بطلب العلم وب إقامة أمور الدين وتبليغ الدعوة والأمر معروف والنهي عن المنكر المتوقف على العلم وغير ذلك، يعني هذه متوجهة إلى عموم المسلمين. فيعني وعند التعارض لا بد من دفعه، إذا تعارضت هذه الآية مع الآيات الأخرى المتوجهة إلى في خطابها إلى جميع المسلمين أو إلى الكل، فلا بد من دفع هذا التعارض، ودفعه هنا ممكن، وذلك بحمل الآية التي جعلتموها دليلا لكم على سقوط الفعل الواجب على جميع المسلمين بفعل هذه الطائفة، لأن فعلها له يوجب سقوط الطلب عن الكل، فلما كان فعلها موجبا لسقوط الطلب صح أن يوجه إليها اللوم عند تركها ما يسقط أو ما يسقط الطلب عنها وعن غيرها. لذلك يعني هنا من هيئ له سبيل العلم وكانت لديه إمكانات نفسية وعقلية ومع ذلك أهمل وترك العلم فإنه يوجه اللوم إليه. وهذا التأويل لا بد، قال فلما كان فعلها موجبا لسقوط الطلب صح أن يوجه إليها اللوم عند تركها ما يسقط الطلب عنها وعن غيرها. وهذا التأويل لا بد منه جمعا بين الأدلة المتعارضة، لأن الجمع بينها متى أمكن وجب المصير إليه لما فيه من إعمال الأدلة، وإعمالها خير من إهمال بعضها وإعمال البعض الآخر، إعمال جميع الأدلة خير من إعمال البعض وإهمال البعض الآخر. وبهذا ظهر رجحان قول الجمهور. المسألة الرابعة في الحكم الرابع، وهو أن إيجاب الشيء يقتضي إيجاب ما يتوقف عليه، وتعرف بمسألة مقدمة الواجب. الواجب يتوقف على شرطه وسببه كما يتوقف على ركنه وجزئه، ويتضح ذلك مما يأتي. يعني الصلاة مثلا الواجبة، الصلوات الخمس، الزكاة الواجبة، فهذه الصلاة لها أركان وأجزاء، اللي الأركان التكبير، القيام، قراءة الفاتحة، الركوع إلى آخر الأركان. طيب، فهذه أجزاء الصلاة وأركانها، وهذه الصلاة أيضا لها شروط وهي أيضا لا بد منها، والفرق بين الشروط والأركان أن الأركان تكون داخلة في الشيء والشروط تكون خارجة عنه، سابقة عليه خارجة عنه، وتكون مستمرة معه أثناء أداء الواجب. كذلك قد يتوقف هذا الواجب على أسباب، وهذه الأسباب منها ما يكون مقدورا للمكلف ومنها ما لا يكون مقدورا للمكلف، وكذلك الشروط منها ما يكون مقدورا ومنها ما لا يكون مقدورا. فإذا هذا الواجب الذي توجه الخطاب إلينا به، هل يدل الخطاب الذي يعني هل يدل الخطاب الدال على الواجب على وجوب مقدماته أيضا، على وجوب مقدماته التي يتوقف عليها وجوده لا وجوبه، هل يدل الخطاب الدال على الواجب على وجوب مقدماته التي يتوقف عليها وجوده لا وجوبه، أو لا يدل؟ الجمهور على أنه يدل، أن خطاب الدال على الواجب يدل على إيجاب مقدماته التي يتوقف عليها وجوده. يعني طبعا، لكن دلالة يدل على الواجب دلالة مطابقية، وعلى مقدمات دلالة التزامية. دلالة يعني مثلا خلنا نجيب مثال غير شرعي، لو قال والد أو سيد لعبده اسقني ماء، وكان هذا الماء في يعني البئر، وهو في ظاهر يعني مثلا في أرض الدار في طرف منها أو في أرض طرف من البستان، وكانوا يجلسون في طرف آخر. فهل يعني يستطيع الواجب الآن على العبد أو على الولد، الواجب إيش؟ سقاية أبيه أو سيده الماء، هذا هو الواجب. ولكن هذا الواجب يتوقف حصوله، توقف وجوده لا وجوبه، على أن يقوم هذا العبد أو الولد ويمشي ويذهب إلى البئر ويرفع الدلو ويضع الدلو في الماء الذي في الدلو في كأس ويقدم هذا. هذا العمل، هذا الفعل مقدمة لتحقيق وحصول ووجود الواجب الذي تم توجيهه إلى العبد أو إلى الولد. فإذا قول السيد أو الوالد أو الأب اسقني يدل على وجوب السقاية وجوبا دلالة مطابقية، ويدل على التحرك والمشي والسعي واستخراج الماء من البئر دلالة التزامية. لذلك أقول كيف أسقيك؟ من وين أسقيك؟ روح. معناه أنه قولي اسقني يدل باللزوم، لأنه لأن هذا شرط يعني أو سبب في شرط في سبب في السقاية، يعني أن يتحرك ويذهب فيأتي بالماء. فالواجب إذا وجب فإنه يدل على وجوب شرطه ويدل على وجوب سببه. طيب الآن الشيخ سيعرف لنا الشرط وسيعرف لنا السبب وسيعرف لنا الركن، وسيذكر لنا أن الشرط ينقسم إلى ثلاثة أقسام، إلى شرط عقلي وإلى شرط عادي وإلى شرط شرعي. وكذلك السبب ينقسم إلى ثلاثة أقسام، إلى سبب شرعي وإلى سبب عقلي وإلى سبب عادي. قال الشرط هو ما يلزم من عدمه عدم المشروط، ولا يلزم من وجود وجود المشروط ولا عدمه لذاته. يعني وهذا واضح لكن لا بأس من توضيحه يعني للتذكير، أنه كالطهارة للصلاة، هل يلزم من وجود من قيام الإنسان بوضوء هل يلزم منه حصول الصلاة؟ لا يلزم. لكن فلا يلزم من وجوده وجود الصلاة ولا عدم الصلاة، لكن يلزم من عدمه عدم الصلاة المعتبرة شرعا، عدم الصلاة. فالارتباط بين الشرط ومشروطه من جهة واحدة، من طرف النفي أو نعم يلزم من عدمه العدم، ولكن لا يلزم من وجوده وجود ولا عدم. أما السبب فيلزم من وجوده الوجود ومن عدمه العدم. فالارتباط بين السبب والمسبب من طرفيه إثباتا ونفيا. قال وأقسام الشرط ثلاثة، وهذا التقسيم يعني وهي الشرط الشرعي والشرط العقلي والعادي يعود يعني إلى منشأ الشرط، من أين ينشأ هذا الشرط. فإن كان منشأه العقل، لأن عدم المشروط عند عدم الشرط، إن كان منشأه الشرع فهو شرط شرعي، وإن كان منشأه العقل، منشأه أو منشئه يعني نفس الشيء، فهو شرط عقلي، وإن كان منشأه العادة فهو شرط عادي. مثال الشرط الشرعي يعني لا يعرفون يعني إيش منشأه، يعني لا يعرف اشتراط الطهارة للصلاة إلا من جهة الشرع، يعني لو لم يرد الشرع بذلك لما دل العقل عليه، لما دل العقل، لما أوجب العقل اشتراط الطهارة للصلاة. قال مثال الشرط الشرعي الطهارة بالنسبة للصلاة، فإن عدم الطهارة تستلزم عدم صحة الصلاة، ومنشأه الاشتراط، وهو ومنشأ الاشتراط هكذا لازم. ما عندكم كيف؟ منشأ الاشتراط هو الشرع. تمام، أنا عندي منشأ، ومنشأ الاشتراط هو الشرع، والعقل لا دخل له في ذلك. ومثال العقلي ترك ضد من أضداد المأمور به، مثل الأكل بالنسبة للصلاة، فإن الأكل يعتبر ضدا من الأضداد التي لا يمكن فعل الصلاة معه، فترك هذا الضد شرط لصحة الإتيان بالصلاة. والعقل يوجب هذا الاشتراط من حيث إنه يمنع الجمع بين المتنافيات. يعني إذا قال الأب لابنه اسقني ماء، فإن هذا التحقيق هذا الواجب لا بد بترك الأضداد المنافية لسقاية الماء. لو قال له قم فلا بد أن يترك ضد القيام وهو القعود أو الجلوس أو الاستلقاء. فإذا ترك ضد من أضداد المأمور به شرط عقلي لتحقق المأمور به. وأما ترك جميع الأضداد فهو سبب، فهو سبب. مثال الشرط لكن ترك ضد معين أو واحد منها فهو شرط. قال مثال الشرط العادي نصب السلم بالنسبة لصعود السطح. فلو قال يعني السيد لعبده اصعد إلى السطح، فإن الصعود لا يتحقق عادة إلا بالسلم، فهذا شرط عادي. يقول كيف أصعد؟ قال روح جيب السلم، يعني هذا لأنه شرط، شرط عادي. فإن لم يوجد السلم لم يوجد الصعود عادة، ممكن يطير مثلا كرامة ولا هذا شيء ثاني. يعني فلذلك هذا شرط عادي، هذا شرط عادي. وكذلك غسل جزء من الرأس فإنه شرط في تحقيق غسل الوجه، والذي قضى بذلك هو العادة، فإن غسل الوجه لا ينفك عادة عن غسل جزء من الرأس. أما العقل فيجيز العقل أن الإنسان يضع مثلا ساترا أو حاجزا، يعني بحيث على حدود الرأس أو على حدود الوجه، حيث يغسل الوجه ولا يغسل شيئا من الرأس. لكن عادة هذا لا يتحقق، صعب أن يتحقق أن الإنسان يضع ساترا أو حاجزا بين الرأس والوجه، هذا أمر يعني مستحيل عادة أو يعني صعب عادة. قال السبب هو ما يلزم وجود الوجود السبب المسبب، ومن عدم عدم المسبب. فالسبب يؤثر بطرف الوجود والعدم بخلاف الشرط، فإنه يؤثر من جهة العدم فقط. وأقسام السبب ثلاثة، لأن تأثيره في المسبب إن كان من جهة الشرع فهو سبب شرعي، وإن كان من جهة العقل فهو سبب عقلي، وإن كان من جهة العادة فهو سبب عادي. مثال السبب الشرعي دخول الوقت بالنسبة لوجوب الصلاة، وملك النصاب بالنسبة لوجوب الزكاة. ومثال العقلي ترك كل ما ينافي الصلاة، كل الأضداد يعني ترك كل المنافيات، فهو سبب من جهة أن ترك كل مناف للصلاة يقتضي بوجود، إذا تركت كل المنافيات كل الأضداد المنافية للصلاة فسيبقى الصلاة. فهنا يعني ترك كل المنافيات يتحقق من وجود وجود الصلاة، ومن عدمه إذا لم تترك كل المنافيات فلن تتحقق الصلاة أيضا. أما ترك مناف منها يعني مو كل المناف، هذا شرط، شرط يعني. إذن فهو سبب من جهة أن ترك كل مناف للصلاة يقضي بوجود الصلاة، وأن عدم الترك وذلك يكون بإتيان ما ينافي الصلاة يقضي بعدم الصلاة، والعقل هو الذي يحكم بذلك، فهو سبب عقلي. ومثال السبب العادي حز الرقبة بالنسبة للقتل الواجب. الركن طبعا يعني محز الرقبة بالسكين، يعني يعني ما أدري الشيخ، قطع العنق هذا يعني الواجب، أما حز الرقبة نعم، لكن سبب عادي يعني مو معناه أنه هذا أمر شرعي. هو يحكي سبب، يتكلم عن السبب العادي أنه قد وجب قتل شخص ما لردته مثلا أو كذا، فمن الأسباب العادية التي يتحقق بها قتله حز رقبته يعني. لكن في سبب آخر هو المطلوب شرعا اللي هو بالسيف، أما الحز بالسكين هذا غير مطلوب شرعا. الركن وهو ما يلزم من عدمه العدم ومن وجوده الوجود، مع كونه داخلا في الماهية، فهو يخالف السبب من حيث إن السبب خارج عن الماهية، أما الركن فهو داخل فيها، ويتفق الركن مع السبب من حيث إن كل منهم يؤثر بطرفي الوجود والعدم. وقد اتفق الأصوليون الآن جاء إلى المسألة على أن وجوب الشيء إذا كان مقيدا، الوجوب إما أن يكون مطلقا وإما أن يكون مقيدا، فإن كان مقيدا فليس هو فليس داخلا في مسألتنا. المسألة الآن التي سندرسها هي الوجوب المطلق غير المقيد. فاتفق الأصوليون على أن وجوب الشيء إذا كان مقيدا بشرط أو بسبب فإن المكلف لا يجب عليه تحصيل الشرط ولا تحصيل السبب لكي يكون مكلفا بذلك الشيء، لا يجب عليه. فلو قال الشارع مثلا إن توضأت فقد أوجبت عليك الصلاة، إن توضأت فقد أوجبت عليك الصلاة، يعني نفس الشيء مثلا إن عددت الزوجات فقد أوجبت عليك العدل. لو يعني هو مضمون ما قاله الشارع، الشارع لم يقله، لكن مضمون ما قوله إن عددت الزوجات فقد أوجبت عليك العدل، هل يجب علينا أن نعدد الزوجات؟ لا يجب قطعا. إذن هنا لكن العدل واجب، لكن هل تقول والله أنا أريد أن أعدد الزوجات من أجل أن أقيم؟ لا، هنا تحصيل الشرط الذي ذكره الشرع لا يجب عليك تحصيله، يعني يسن ماشي، هذا شيء ثاني. نعم، إذن فلو قال الشارع مثلا إن توضأت فقد أوجبت عليك الصلاة، أو قال مثلا يعني إن ملكت النصاب فقد أوجبت عليك الزكاة، فلا يجب على المكلف تحصيل الوضوء ولا تحصيل ملك النصاب ليكون ذلك محققا، لا يجب عليه ليكون ذلك محققا لإيجاب الصلاة والزكاة عليه، لا. تمام، يعني إذن الوجوب المقيد لا يجب تحصيل مقدماته الموجدة له أو التي يتوقف عليها وجوده. الوجوب المقيد لا يجب تحصيل مقدماته التي يتوقف عليها وجوده. واختلفوا إذا كان وجوب الشيء مطلقا من غير مقيد بشرط ولا سبب، ولكن وجود هذا الشيء في الخارج يتوقف على شرط أو سبب، مثل الصلاة، قال أقيم الصلاة، فإن وجودها في الخارج صحيحة يتوقف على شروط صحتها من طهارة حدث وخبث واستقبال القبلة وستر العورة، ومثل الصوم فإن وجوده في الخارج يتوقف على شروط صحته كترك الأكل نهارا مثلا، ومثل الزكاة فإن وجودها يتوقف على فرز المال وغير ذلك. فهل يكون الخطاب الذي دل على وجوب الشيء، على وجوب أقيم الصلاة، هذا الدل على وجوب الصلاة، آتوا الزكاة دل على وجوب الزكاة، هو هذا نفسه الخطاب الدال الذي دل على وجوب الشيء، هو نفسه دال، هل هو نفسه دال على وجوب مقدماته التي يتوقف عليها وجوده؟ هذه هي المسألة. قال هل يكون دالا أيضا على وجوب ما يتوقف عليه ذلك الشيء من حيث الوجود، يتوقف توقفنا من حيث الوجود، وهو ما يعرف بمقدمة الوجود. إذن المسألة هي مسألة مقدمة الوجود لا مقدمة الوجوب. أو لا يكون الخطاب دالا على وجوبه، وإنما يكون وجوبه مستفادا من الدليل الذي دل عليه استقلالا، اللي مثلا في ستر العورة خذوا زينتكم عند كل مسجد وغير ذلك من الأدلة. ومن هنا يعلم، شوف هذا تنبيه مهم، أن وجوب الشرط أو السبب متفق عليه لوجود ما يدل عليه استقلالا، لكن إنما الخلاف في أن الدليل الذي دل على إيجاب الشيء يدل أيضا على إيجاب ذلك الشرط أو السبب أو لا يدل عليه، أيدل يعني أو لا يدل عليه. هنا هذا هذه المسألة التي جرى فيها الخلاف، اختلف الأصوليون في ذلك على أربعة مذاهب. المذهب الأول مذهب جمهور الأصوليين ومنهم البيضاوي أن الخطاب الدال على وجوب شيء يدل أيضا على وجوب ما يتوقف وجوده عليه مطلقا، أي سواء كان سببا أو كان شرطا، وسواء أكان كل منهما شرعيا أو عقليا أو عاديا. وبذلك يكون الخطاب دالا على شيئين، أحدهما بطريق المطابقة وهو وجوب الشيء، وثانيهما بطريق الالتزام وهو وجوب ما يتوقف عليه ذلك الشيء من حيث الوجود. واشترطوا لذلك شرطا هو أن يكون ما يتوقف عليه وجود الشيء ما يتوقف وجود الشيء عليه مقدورا للمكلف بحيث يستطيع فعله كما سبق في الأمثلة. إذن الواجب الذي يجب يعني تحصيل مقدماته التي يتوقف عليها وجوده له شرطان. الشرط الأول أن يكون واجبا مطلقا غير مقيد بشرط أو سبب. الشرط الثاني أن يكونها أن تكون هذه المقدمات مقدورة للمكلف، أن تكون هذه المقدمات مقدورة للمكلف. فإن كانت يعني مما يعجز عنه المكلف أو مما يعجز عنه المكلف فلا يكلف بها، فلا تجب عليه. قال فإن لم يكن مقدورا له مثل إرادة الله تعالى لحصول الفعل من المكلف، ووجوب الداعية على الفعل وهي العزم المصمم من المكلف عليه، يعني إنسان إذا وقف في طريق ويعني أراد المجيء إلى بيت الشيخ عبد الرحمن، والشيخ عبد الرحمن له طريقة ووقف أمامهما وكلاهما يعني لهما نفس المواصفات وفيهما نفس الكلفة والمشقة وكذا، فلا بد أن يكون لديه عزم مصمم على أحدهما، هذا بسموه الداعية على الفعل، ما يدعوه إلى الفعل، يعني اللي هو عزم مصمم، لا بد أن يختار أحدهم أن يعزم عزما مصمما، عزما أكيدا لا تردد فيه ولا يعني عزما ثابتا على فعل أحد سلوك أحد الطريقين، فهذا يسموه الداعية على الفعل في علم الكلام. فهنا هذا الداعية على الفعل هذا لن يتحقق الفعل من دونه، هل هو مقدور هذا الأمر الداعي إلى الفعل أو هل هو مقدور المكلف؟ لا، ليس مقدور المكلف، ليس مقدورا للمكلف، فبالتالي لا يكون مكلفا بتحصيله. قال فلا خلاف في أن الخطاب لا يدل على وجوبه، لأن الوجوب إنما يتعلق بفعل المكلف، وكل من هذين الأمرين اللي هو إرادة الله وداعية المكلف على إلى الفعل ليس فعلا له، ليس من أفعال المكلفين أو ليس من أفعال المكلفين. أما إرادة الله لحصول الفعل المكلف فواضح أنها ليست من أفعال من فعل المكلف، هذه إرادة الله، ولكن وجود الفعل منه من المكلف يتوقف عليها، لأنه لا يقع من المكلف إلا ما أراده الله. وأما الداعية وهي العزم المصمم على الفعل فليست مخلوقة للمكلف ولا من فعله، بل هي مخلوقة لله، إذ لو كانت مخلوقة للعبد لانتقل الكلام إليها من حيث أنها أو إنها تقع في وقت دون وقت، فلا بد لها من داعية، وداعيتها كذلك تحتاج إلى داعية، وهلم جرا فيلزم التسلسل وهو باطل، فكانت مخلوقة لله تعالى منعا من التسلسل. إذن الداعية تم تخصيصها في وقت دون وقت، طيب إذن فلا بد لتخصيصها بوقت دون وقت من داعية، وهذه الداعية التي خصصت لا بد لها أيضا من داعية، فيلزم التسلسل إلى ما لا نهاية، والتسلسل إلى ما لا نهاية باطل، فلا بد إذن أن تكون هذه الداعية مخلوقة من الله سبحانه وتعالى، يخلقها في المكلف عند توجه نفسه إلى وعزمه على الفعل. قال ومع كون الداعية مخلوقة لله وليست من فعل المكلف فإن الفعل يتوقف وجوده عليها لتكون مرجحة لحصول الفعل في وقت دون وقت آخر، وإلا لزم أن يكون حصول الفعل في بعض الأوقات دون حصوله في البعض الآخر ترجيحا بلا مرجح وهو باطل. قال وقد استدل، طيب نحن خلنا نذكر المذاهب ثم نأتي على الاستدلالات. قال المذهب الثاني أن الخطاب الدال على إيجاب الشيء يدل على إيجاب السبب فقط، يدل على إيجاب السبب لا الشرط، لأن سواء كان شرعيا أو عقليا أو عاديا ولا يدل على إيجاب الشرط مطلقا. ووجهتهم في ذلك أن ارتباط الشيء بسببه أقوى من ارتباطه بشرطه، لما سبق من أن السبب يؤثر بطرفي الوجود والعدم والشرط يؤثر بطرف العدم فقط، فكان الخطاب الدال على إيجاب شيء دالا على إيجاب ما ارتبط به ارتباطا قويا وهو السبب، وغير دال. عندك وجود الشرط يؤثر بطرف الوجود، بطرف الوجود والعدم، الشرط والشرط يؤثر بطرف العدم فقط، بطرف الوجود. لا غلط، الشرط يؤثر بطرف العدم فقط. فكان الخطاب الدال على إيجاب شيء دالا على إيجاب ما ارتبط به ارتباطا قويا وهو السبب، وغير دال على ما عدا. ويرد هذا أو يرد هذا بأن الخطاب لا تعرض فيه للسبب ولا للشرط، حينما قال ربنا أقيم الصلاة ليس في تعرض لا للسبب ولا للشرط، وإنما تعرض لإيجاب الشيء فقط، فالشرط والسبب متساويان بالنسبة للخطاب، فإيجاب أحدهما دون إيجاب الآخر ترجيح لأحد المتساويين بلا مرجح وهو باطل. طبعا يعني كيف متساويان؟ متساويان من حيث إن كلا منهما مرتبط بالشيء الواجب، حيث إن كلا منهما مرتبط، هما متساويان من حيث إنه يتوقف الواجب عليه، لا من حيث إنه الدليل ما دل على أي واحد منهم، متساوية من هالناحية هاي. تمام، وهذا أيضا أمر آخر، فبالتالي يعني إيجاب أحدهما دون الآخر ترجيح لأحد المتساويين بلا مرجح. بس هم جعلوا المرجح إنه واحد عنده قوة في ذاته أكثر من الثاني، هو لذلك إحنا قلنا إيش التساوي الحاصل بينهما، أن كليهما يعني يتوقف وجود الشيء عليه ولم ينظر إلى خصوص جهة التوقف، يعني نظر إلى أن كل منهما يتوقف إلى حقيقته وهو التوقف، يتوقف وجود الشيء عليه، لكن جهة التوقف هل هي الطرفان طرف الوجود العدم أو طرف العدم فقط، لم يلتفت إلى هذا، نظر إلى يعني ماهيته وهي أو يعني خاصيته وهي التوقف، فالتوقف كل الواجب على كل منهما أمر يشتركان فيه ولا يمكن أن يرجح أحدهما على الآخر بسببه. قال المذهب الثالث أن الخطاب الدال على إيجاب الشيء لا يدل على إيجاب ما يتوقف الشيء عليه، سواء كان شرطا أو سببا، وسواء كان كل منهما شرعيا أو عقليا أو عاديا. ووجهة أصحاب هذا المذهب أن الخطاب لم يتعرض لإيجاب الشرط ولا لإيجاب السبب، وإنما تعرض لإيجاب شيء فقط، فلا دلالة على إيجاب غيره لا مطابقة ولا تضمنا ولا التزاما، فإثبات إيجاب المقدمة به إثبات لشيء لم يقتضيه الخطاب فيكون باطلا. طبعا يرد على هذا بأنه لا، يعني قد إذا توقف وجود هذا الشيء الواجب على شيء، فلا يعقل أنه أن يطلب الله منا شيئا يتوقف وجوده على شيء دون أن يطلب منا وجود أو إيجاد تلك المقدمات التي يتوقف وجوده عليها، فتكون الدلالة عليها التزامية، هو صحيح كلامهم لا تدل مطابقة ولا تضمنا صحيح، ولكن تدل التزاما. والمذهب هذا كأنه ما يعتبرون دلالة الالتزام والمطابقة، النظر إلى ظاهر اللفظ، إنه ظاهر اللفظ يطلب يعني تحصيل الفعل فقط، وفعلا ظاهر اللفظ هذا، لكن فمن حيث الدلالة اللفظية لا يدل اللفظ يعني على تحصيل المقدمات مطابقة ولا تضمنا. معناته هم من الذين لا يحتجون بالدلالات، دلالة الالتزام مثلا، ربما يعني ما ندري، هل يعني يبعد انه ما في انه يكون في عالم ما يحتاج بدلالة الالتزام، لكن لم يلتفتوا الى دلالة الالتزام، يعني ربما كذا، يعني يبعد انه والله يكون سبب هذا عدم احتجاجهم بدلالة الالتزام، بعيد، لكن ربما يعني أنهم نظروا إنه هذا لا يدل التزاما، يعني قالوا لا يدل التزاما، نفوا الالتزام، إنه نظرا إلى ظاهر اللفظ إنه أمرنا الله بإجابة الصلاة. سؤالي، هل دلالة الالتزام هي تظهر في اللفظ؟ هي طبعا في دلالة، دلالة الالتزام تظهر في اللفظ ولا هي مضمنة؟ لا طبعا لا تظهر في اللفظ، لا يدل عليها اللفظ مطابقة ولا تضمنا. فهم في الأصل يعني معناتها أصلا ما يعترفون بالدلالة هذا، ولا ما سبب إلغائها في مكان واعتبارها في مكان آخر؟ اللفظ يلزم منه كذا، لكن وجوب الالتزام هذا هل احنا مطالبين به أو هل مطالبين؟ جميل، يعني هم أيضا ربما لا يسلمون هذا الالتزام، يعني لا يسلمون وجود الالتزام أو اللزوم، لا يسلمون وجود اللزوم. يعني ضربنا مثال ذكرنا إنه استقيم والمأبر لا يأتي الماء إلا إذا كان راح جاب الماء. إيه بيعتبروا هذا من دليل خارجي، يعني بيعتبروا دليل خارجي، ولأنه الخلاف إنه نفس الخطاب هل يدل على وجوب غيره، ولا وجوب غيره يعني يدل عليه دليل خارجي. أقصد الخطاب هذا يعني يلتزم منه حتى نفذ هذا الخطاب، يلتزم منه إنه يروح يجيب الماء، لكن هل يجب عليه ولا يجب عليه؟ وأقول لك لا يلزم، وأقول لك لا يلزم منه إنه الحركة، إنه الخطاب هذا يلزم منه إنه يدل على وجوب سقاية الماء، ما يدل على وجوب التحرك والسعي، هم هكذا يقولون، يعني لا يسلمون بوجود دلالة الالتزام هنا، يعني لا لأنهم ينكرون دلالة الالتزام مطلقا، يبعد أن يكون عالم ما كذا، إنما لا يسلمون وجود الدلالة اللزومية في لفظ اسقني، في لفظ أقيم الصلاة، يقولون يوجب إقامة الصلاة فقط، لا يوجب تحصيل مقدمات الصلاة. الحج هل يوجب لما فرض الله علي إن الله فرض عليكم الحج فحجوا، هل حج هذا أو لله على الناس حج البيت، هل يوجب علينا يدل على وجوب أن نستأجر طيارة ولا سيارة ولا نمشي على أقدامنا للوصول؟ لا، والحج أداء المناسك، لكن هذا الأداء لا يمكن أن يحصل إلا بالحركة، مشيا أو على جمل أو على دابة أو على سيارة أو على طيارة إلى آخره، يعني بالسعي للوصول إلى هذا المكان الذي لا بد من أداء المناسك فيه. فهو هم يقولوا لا، الحاج حج يعني أقيموا المناسك، نقول لهم طيب لكن لن يتحقق هذا المناسك إلا إذا تحركنا وسعينا ومشينا وجئنا إلى هذه المناسك عبر أي وسيلة تيسرت لنا. أقول هذا دليل خارجي، هذا يحتاج إلى دليل آخر يدل عليه دليل خارجي. هو لا خلاف في النتيجة، لا خلاف، إنما الخلاف في الدليل الدال على وجوب المقدمات. قال المذهب الرابع أن الخطاب الدال على إيجاب الشيء يدل على إيجاب ما يتوقف عليه إذا كان شرطا شرعيا، وهذا مذهب إمام الحرمين، ولا يدل على إيجاب غيره من السبب مطلقا ولا أو الشرط العقلي والعادي. ووجهته بذلك أن الشرط الشرعي لا، يعني إنه أن لماذا؟ لأن الشرط الشرعي لا يعرف إلا من الشرع فيتوقف عليه، أما غيره لا يتوقف عليه، إنه لا يعرف. نعم، قال أن الشرط الشرعي إنما عرفت شرطيته من الشارع، فعدم إيجابه بالخطاب الموجب للشرط يوجب غفلة المكلف عنه وعدم التفات إليه، وذلك موجب لتركه، وتركه يؤدي إلى بطلان المشروط، لأن المشروط يتوقف يعني وجوده على وجود شرطه، يعني لا يمكن أن يتحقق المشروط من غير تحقق الشرط. فلزم من ذلك أن يكون الخطاب الموجب للمشروط موجبا له أي للشرط، حتى لا يغفل المكلف عنه، بخلاف الشرط العقلي والعادي، فإن كل منهما قد عرفت شرطيته من غير الشرع وهو العقل والعادة، فعدم إيجابهما بالخطاب الموجب للشروط لا يوجب غفلة المكلف عنهما. الشروط ولا المشروط؟ فعدم إيجابه بالخطاب الموجب لل نعم لا أنا عندي للشروط المشروط. أي نعم صحيح. طيب إذن فعدم إيجابه بالخطاب الموجب للمشروط لا يوجب غفلة المكلف عنهما لوجود المذكر له والعقل الذي لا يفارقه والعادة المتكررة المحيطة به. ويرد هذا بأنه منقوض بالسبب الشرعي، فإنه أيضا إنما عرفت سببيته من الشرع، فكان مقتضى الدليل الذي أتيتم به أن يكون الخطاب الموجب للسبب موجبا، فموجب للمسبب لازم نعم، فكان مقتضى الدليل أن يكون الذي أتيتم بأن يكون الخطاب الموجب للمسبب نعم موجبا له لنفس ما قلتموه في الشرط، فحيث لم تقولوا بإيجاب السبب يكون دليلكم منقوضا فلا يثبت ما تدعون. وهذا كلام سليم جدا. نرجع الآن إلى استدلال جمهور الأصوليين على مدعاهم. قال استدلوا بأن الخطاب الدال على إيجاب المشروط لو لم يكن دالا كذلك على إيجاب الشرط على إيجاب الشرط للزم من ذلك البطلان أو لزم من ذلك المحال، ويتحقق المحال يعني أو يمكن تقريره من ثلاثة وجوه. قال للزم من ذلك واحد من أمور ثلاثة كلها باطلة، وهي أن يكون الإيجاب خاصا بالمشروط دون الشرط، ومقتضى هذا أن المشروط لا يجوز تركه والشرط يجوز تركه، ولا شك أن جواز ترك الشرط يفضي إلى جواز ترك المشروط، لأن المشروط لا يفعل بدون شرطه، وبذلك يكون المشروط غير جائز الترك بمقتضى إيجاب الخطاب له، وجائز الترك بمقتضى عدم إيجاب الشرط، وهذا تناقض باطل. فإذا هنا المحالية راجعة إلى المشروط، وهو كونه جائز الترك غير جائز الترك، هذا وجه المحال أنه يعود إلى المشروط من حيث أنه جائز الترك ومن حيث أنه غير جائز الترك. غير جائز الترك لأن الخطاب قد أوجبه أقيم الصلاة، وجائز الترك من حيث إن الخطاب لم يوجب شرطه الذي يتوقف تحققه عليه. بس هو ما صار من جهتين ما صار يعني كيف؟ هو واجب من جهة وغير واجب من جهة، واجب بذاته لكن غير واجب بغيره بشرطه. فإذا هو يعني قد تحقق فيه جواز تركه وعدم جواز تركه أيا كان سبب ذلك أو علة ذلك، الحاصل أنه تحقق مجتمع في حكمين متناقضين يعني أنه صار جائز الترك وعدم جائز الترك، إيش سبب جواز الترك وعدم جواز الترك شيء تاني، لكن تحقق أنه جاز تركه وعدم جواز تركه. الأمر المحال الثاني أو الأمر أو التقرير الثاني للمحال جواز فعل المشروط بدون شرطه، لأن الشرط لم يتعرض له الخطاب، فعل المشروط بدون الشرط باطل لأنه يجعل الشرط غير شرط بدونه فلا يكون شرطا. يعني فهنا المحالية راجعة إلى الشرط، وهو كونه شرطا وليس بشرطين. إذا قلنا إنه شرط فلا بد منه. طيب وتجويز فعل المشروط بدون شرطه يجعله يعني ينفي عنه الشرطية. التقرير الثالث أن يكون الشخص مكلفا بالإتيان بالفعل وقت انعدام الشرط. هذا محال أن يكلف الإنسان بالمشروط في الوقت الذي ينعدم فيه الشرط، لأن الخطاب ما دام لم يتعرض لإيجاب الشرط لم يكن الشرط له دخل في التكليف أو دخل في التكليف بالفعل، والإتيان بالفعل وقت انعدام الشرط محال ولا قدرة للمكلف عليه، ضرورة أن المشروط ينعدم عند انعدام شرطه، فيكون التكليف بالفعل عند انعدام الشرط تكليفا بالمحال. إذن المحالية هنا راجعة إلى المشروط وهو حصوله في حال عدم الشرط، حصول المشروط في حال عدم الشرط. قال والعلماء متفقون على أن التكليف بالمحال غير واقع، طبعا وإن أجاز الأشاعرة التكليف المحال عقلا لكنهم متفقون مع المعتزلة على عدم وقوعه، وبذلك يتبين بطلان القول بأن الخطاب الدال على إيجاب المشروط لا يدل على إيجاب الشرط لما لزمه من الباطل، فيكون الخطاب الدال على إيجاب المشروط دالا كذلك هو نفسه دالا على إيجاب الشرط. وإذا دل الخطاب على إيجاب الشرط، طب هم حيث يقول هذا دليل كله قائم على الشرط، فأين الدليل على السبب؟ قال في الجواب إذا دل الخطاب على إيجاب الشرط دل على إيجاب السبب من باب أولى، وذلك لأن ارتباط الشيء بسببه أقوى من ارتباطه بشرطه، لأن الشرط يؤثر في جهة العدم فقط، فإذا دل الخطاب على إيجاب طبعا الشرط من طرف الوجود العدم، وإذا دل الخطاب على إيجاب ما يرتبط بشيء من جهة واحدة دل على إيجاب ما ارتبط به من جهتين بطريق الأولى، وبذلك يكون الخطاب الدال على إيجاب الشيء دالا على إيجاب ما يتوقف عليه من سببين أو شرط وهو المطلوب. نوقش هذا الدليل من جهتين أو من وجهين. الأول أنت تقول الخطاب دال الذي دل على إيجاب الشرط المشروط يدل على إيجاب الشرط وإلا لازم المحال. المناقشة قال لا أبدا، كون الخطاب دالا على إيجاب المشروط فقط إنما يفيد أن الشرط غير مكلف به بواسطة هذا الخطاب، ويقول لو لم يكن الخطاب الدال على إيجاب المشروط دالا على إيجاب الشرط للزم من ذلك أن لا يكون الشرط مكلفا به وذلك باطل. يقول له أبدا، إنما يتحقق هذا أن يكون الخطاب دالا على إيجاب المشروط دون إيجاب الشرط لو كان الشرط ليس له دليل آخر، وكان الشرط لو لم يكن للشرط لو لم يكن للشرط دليل آخر، لكن للشرط دليل آخر فوجوب الشرط متحقق لكن لا بنفس هذا الدليل. قال إنما يفيد كون الخطاب دالا على إيجاب المشروط فقط يعني دون الشرط إنما يفيد أن الشرط غير مكلف به بواسطة هذا الخطاب لا مطلقا، وهذا لا يستلزم كون الشرط غير مكلف به رأسا أصلا حتى يترتب على ذلك جواز تركه. إذا هو عبرض الاحتمال الأول. إيه تمام، حتى يترتب على ذلك جواز تركه، ويكون جواز تركه موجبا لجواز ترك المشروط لا، فإن من المتفق عليه أن الشرط واجب بدليل مستقل، هذا أمر متفق عليه، وحينئذ فلا يجوز ترك الشرط لكونه واجبا كما لا يجوز ترك المشروط لوجوبه كذلك. الثاني أن جعل الخطاب موجبا للشروط للمشروط أن جعل الخطاب موجبا للمشروط فقط لا يقتضي أن الشخص مكلف بإيقاع الفعل عند عدم الإتيان بالشرط، هذا يعني اللي هو أن يكون الشخص مكلف بالإتيان الوجه الثالث يعني، جعل الخطاب موجها موجبا للمشروط لا يقتضي أن الشخص مكلف بإيقاع الفعل عند عدم الإتيان بالشرط، لجواز أن يكون مكلفا بإيقاع المشروط عند حصول شرطه، لأن الشرطية معلومة من غير الخطاب الدال على إيجاب الشيء. ولا شك أن التكليف بإيقاع الفعل عند التلبس بالشرط ليس تكليفا بالمحال، هو الخطاب دال على إيقاع الفعل. طيب وإيقاع شرطه قال إيه، هناك خطاب آخر يدل على إيقاع الشرط. فالتكليف بإيقاع الفعل يعني متوقفون على التلبس بالشرط، على التكليف بإيقاع الشرط، فيكون إيقاع الفعل عند التلبس بالشرط، فلا يلزم من ذلك التكليف بالمحال، لأن الفعل في هذه الحالة مقدور للمكلف. طبعا الوجه الأول يشمل التقرير الأول ويشمل التقرير الثاني أيضا. قال: وأجاب البيضاوي عن الوجه الثاني بأن تقييد التكليف بإيقاع الفعل عند حصول الشرط، يعني ربنا يقول أقيموا الصلاة يعني عند تحقق شرطها، هذا خلاف الظاهر. الظاهر أقيموا الصلاة أقيموا الصلاة، بس ما في دلالة، ظاهر اللفظ لا يدل على اشتراط يعني إيقاع المشروط عند التلبس بالشرط. هذه الدلالة، هذا الدلالة التي يدعيها أصحاب الوجه الثاني خلاف الظاهر، لا يدل عليها ظاهر اللفظ. قال: أجاب البيضاوي عن الوجه الثاني بأن تقييد التكليف، تقييد التكليف مطلق، أقيم مطلق، ما قيد، ما قال أقيم الصلاة عندما، أقيم الصلاة المشروطة يعني عندما يتحقق شروطها، ما قال هذا، خطاب مطلق. قال: فتقييد هذا المطلق بهذا القيد المذكور خلاف الظاهر، لأن الخطاب الدال على إيجاب شيء مطلق باعتبار ظاهره، والمطلق هذه قاعدة يتحقق في أي فرد من أفراده، فتقييد التكليف بوقت حصول الشرط خلاف الظاهر، يحتاج إلى دليل، فما دام لم يوجد دليل يدل على هذا التقييد يكون تقييد الخطاب به باطلا. فهنا رد عليه المناقشون، قالوا: يا مولانا، أنتم أيضا أوجبتم المقدمة، مقدمة الواجب، مع أنها خلاف الظاهر، يعني هذا اعتراضهم. قالوا: اعترض الخصم على هذا الجواب بأن إجاب المقدمة بالخطاب الذي دل على إجاب شيء خلاف الظاهر أيضا، لأن الخطاب إنما دل على إجاب الشيء فقط، أقيم الصلاة دل على إقامة الصلاة، ما دل على ستر العورة، وين إجاب ستر العورة بأقيم الصلاة، إجاب الطهارة من الخبث ولا الحدث ولا استقبال القبلة بسبب أقيم الصلاة، ما يدل عليها اللفظ، ظاهر اللفظ لا يدل عليها، هكذا يقولون. قال: لأن الخطاب إنما دل على إجاب الشيء فقط، فحيث أوجبتم المقدمة بالخطاب الموجب للشيء تكونون قد أثبتتم خلاف الظاهر أيضا، يعني فما هو جواب لكم؟ هو جواب لنا، فجوابكم جوابنا، يعني جوابكم جوابنا، هذا قلب عليه الدليل يعني. قال: وأجاب البيضاوي عن ذلك بأن خلاف الظاهر، قالوا: لا لا، في فرق، اللي عملناه نحن الذي فعله الجمهور ليس خلاف الظاهر، لكن الذي فعلته أنت خلاف الظاهر، وهذا يدعونا إلى أن نعرف خلاف الظاهر. ما المراد بخلاف الظاهر؟ هذا قال: بأن خلاف الظاهر هو إثبات ما يقتضي الخطاب نفيه، أو نفي ما يقتضي الخطاب إثباته، حينئذ إذا حصل مثل هذا يقال إن هذا خلاف الظاهر، وبذلك يكون إثبات شيء لم يتعرض له الخطاب لنفيه أو لإثباته، يكون إثبات شيء لم يتعرض الخطاب نفيه ولا إثباته لدليل، إثبات شيء لدليل يقتضي ذلك ليس من قبيل خلاف ظاهر اللفظ أو من قبيل خلاف الظاهر، تمام؟ وإجاب المقدمة من هذا القبيل، لأن الخطاب أقيموا الصلاة لم يتعرض لنفي إجابها ولا لإثباتها، ولا لإثباته إثبات إجابها، فأثبتنا إجابها بالدليل الذي أقمناه، الذي يعني أنه وجود المشروط من غير الشرط. أما ما قلتموه من أن التكليف بالفعل مقيد بوقت حصول الشرط فهو إثبات لشيء اقتضى الخطاب نفيه. كيف اقتضى؟ من حيث إنه مطلق، فأنت خالفت ما مقتضى اللفظ، مقتضى الإطلاق بتقييده، هذا مناف له. قال فهو إثبات لشيء اقتضى الخطاب نفيه، لأن الخطاب مطلق، والمطلق يقتضي تحقيق الماهية في أي فرد من أفرادها، فتقييد الخطاب ببعض الأزمنة دون البعض خلاف الظاهر وليس له دليل. ما في مشكلة بخلاف الظاهر، لكن المشكلة إذا خالفت الظاهر من غير دليل، هذه المشكلة. أما أن تخالف الظاهر بدليل لا إشكال. قال وأما الوجه الثاني فلا جواب لهم، فلا جواب عليه. مو هذا كان جواب الوجه الثاني؟ هو يقصد الأول، هو الظاهر الأول، هذا يعني إن الأول الوجه الثاني يعني الآخر، يعني يقصد الآخر. نعم. يعني الثاني اللي هو الأول، يعني اللي يقصد الآخر. لا، هو أفضل نقول الأول، أما الوجه الأول أفضل. يعني أجاب البيضاوي عن الوجه الثاني كذا كذا، ومع ذلك ترى حتى جواب بيضي يعني فيه مناقشة وكذا. أما الوجه الأول فهنا يقال أما الوجه الأول فلا جواب عليه، اللهم إلا أن يلتزم الجمهور أن الشرط أو السبب لا دليل على وجوبه إلا الدليل الدال على إيجاب الشيء. طبعا هذا الالتزام يكون باطلا يعني، فبالتالي لأن الإجماع قائم على وجوب السبب والشرط بغير الدليل الذي دل على إيجاب الشيء، وبذلك فالدليل لم يسلم للجمهور. طيب نحن نقرأ التنبيه خفيف. قال ما يتوقف عليه وجود الشيء قسمان، يعني هو يريد أنه بعض الواجبات أنه يتوقف عليه أحيان مو وجوده إنما العلم، يعني لا أصل وجوده، أنه أصل وجوده متحقق لكن يتوقف عليه العلم بوجوده، سيتكلم الآن على هذا. قال ما يتوقف عليه وجود الشيء قسمان، القسم الأول أن يتوقف عليه أصل وجوده إما من جهة الشرع أو من جهة العقل، فالأول مثل الطهارة بالنسبة للصلاة، فإن الصلاة يتوقف وجودها في الخارج صحيحة على الطهارة، وهذا التوقف إنما هو من جهة الشرع لأن العقل لا دخل له في ذلك. والثاني مثل قطع المسافة من المكان الذي يوجد فيه الشخص إلى مكة لأداء الحج، فإن أداء الحج يتوقف على قطع هذه المسافة، وهذا التوقف معلوم من جهة العقل. تمام. طبعا هو سبب عادي يعني. القسم الثاني أن يتوقف عليه العلم بوجود الشيء، العلم مو وجود الشيء، يتوقف عليه العلم بوجود الشيء ولا يتوقف عليه أصل وجوده، مثل أن يترك المكلف صلاة معينة من الصلوات الخمس ثم ينسى عينها فلا يدري أهي الظهر أو العصر أو المغرب أو العشاء أو الصبح، فإن مثل هذا الشخص يكلف بأن يأتي بخمس صلوات حتى يخرج من العهدة بيقين، فالواجب عليه صلاة واحدة وهي ما تركها، لكن العلم هو هذا يتوقف عليه العلم مو على الوجود. قال العلم بحصول الصلاة التي يجب عليه أن يقضيها يتوقف على إتيان بالأربعة الباقية من الصلوات، فالأربعة يتوقف عليها الإتيان بالصلاة المتروكة من حيث العلم بها لا من حيث أصل وجودها، لأن وجودها قد يحصل بأول صلاة، أول صلاة هي الفجر مثلا، يعني تكون هي أول صلاة يفعلها، هي التي يعني تركها فتحقق وجودها، لكن العلم بوجودها والذي لم يتحقق إلا بفعل جميع الصلوات الخمس. قال لأن وجودها قد يحصل بأول صلاة أو بثاني صلاة مثلا، فإنه من الجائز أن تكون هي المتروكة. طيب، وكذلك ستر بعض الركبة يتوقف، والعورة عندنا الشافعية ما على الصحيح أو الراجح ما بين السرة والركبة، فالعورة فالسرة كلها ليست عورة، والركبة فالركبة كلها ليست عورة. قال لكن ستر بعض الركبة واجب، لأنه يتوقف عليه الواجب وهو ستر الفخذين لكونهما عورة الفخذين، ولكن ستر الفخذين لا يتوقف وجوده على ستر شيئين من الركبة، لأنه يمكن تحقيقه بدون ذلك، فإن الفخذين منفصلان عن الركبة. ولكن العلم بستر الفخذين يتوقف على ستر بعض الركبة. لذلك لو أنه مثلا الآن يعني في زماننا أصبح الأمر أيسر، يعني ممكن أن يستر إنسان فخذين من غير أن يستر شيئا، ممكن شرط مطاط أي هذا، يعني أنه يكون له لاصق أو له خيط قوي يعني لا يتحرك. لكن قديما يعني الشيخ يتكلم عما هو قديم، الإزار. أي نعم، الإزار والملابس القديمة. قال العلم بستر الفخذين يتوقف على ستر بعض الركبة. وكذلك قال مثلا ستر شعر المرأة رأسها يتوقف على ستر في الإحرام، في الإحرام لا يجوز المرأة تستر أن تستر يعني وجهها، لأن إحرامها في وجهها. لكن ستر شعر الرأس يتوقف على ستر شيء من الوجه، أو ستر الرقبة يتوقف على ستر شيء من الذقن. قال لكن العلم بستر الفخذين يتوقف على ستر بعض الركبة، فإنه مما لا شك فيه أن من ستر حتى وصل ستر إلى شيء من الركبة يكون قد ستر الفخذين قطعا. الله تعالى أعلى وأعلم، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى وآله، والحمد لله رب العالمين.